بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من خلال الحديث امبارح علمنا ان المنكر مرض معدي، وان شره وشرره لا يقتصر على صاحبه، بل ينتشر ليعم من حوله. حد فاكر الحديث كان امبارح؟ السفينة، فاكرين حديث السفينة؟ السفينة اللي فيه بينام فيها النوم ويصحى فيها البنفس فين؟ في جدة، وبعد جدة يخش على مكة. ربنا يعطيكم إن شاء الله. نعم نعم، مالك يقول حديث ثاني؟ بارك الله فيك، بعد القزاز انت هو تسمع الناس. النذر القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم اتهموا على سفينه، اصاب بعضهم اسفلها وبعضهم اعلاها. فقال من في اسفلها وكان الذين هم في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم، فقالوا لولا لو أننا خرقنا فلا نؤذي من فوقنا، فلو خرقوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إن شاء الله، يعني الحديث بالمعنى صحيح، تمشي يعني؟ إن شاء الله. صلى على محمد، بس موجود إن شاء الله. الحديث حديث السفينة بيبين أن المنكر لو ظهر مش هيضر صاحب البسط، هيضر اللي حواليه كلهم. وهذه حقيقة قررها القرآن وقررها حديث رسول الله، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المنكر سوس ينخر في المجتمعات وبيستشري ويزداد مع السكوت عليه، مع السكوت عليه. ولذلك كانت الوقاية منه أهم من العلاج، والعلاج منه ضرورة مجتمعية كل إنسان يسأل عنه. وأنت لما بتقرأ القرآن تجد أن القرآن يؤكد أن الأمة أصبحت خيرة، وربنا يعني اختارها واصطفاها بحيثيات معينة. هذه الحيثيات هي أن تؤمن وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وللأسف الشديد أن كثير من الناس يفرح بهذه الآية ويقرأها، لكن أقرأها كالطفل الذي يفرح بالحلوى. كنتم خير أمة، يقول لك الحمد لله، إحنا مسلمين، إحنا أحسن أمة، من احسن امه ايه الاحداث، انتم احسن امه بمؤهلات، ان وجدت الحيثيات والمؤهلات تبقى خير امه، يعني خير امه بمسؤوليه قبل ان تكون تشريف، كنتم خير امه مسؤوليه يحملها الله لهذه الامه. وكما ذكر كنتم اي في قدر الله قبل ان يخلق ادم اراد ان يكون في اخر الزمن امه تتحمل مسؤوليه تطهير المجتمعات من الفحشاء والمنكر. لازم ناخذ هذه الايه بهذا المعنى، كنتم خير امه اي في قدر الله قبل ان يخلق ادم الله اراد ان يكون في اخر الزمان امه تتحمل مسؤوليه تطهير المجتمعات من المنكر والفحشاء والسوء. وبالتالي اصبحت كانها تقوم بمهمه الانبياء، عشان كده بديت خير امه. الانبياء مهمتهم تطهير المجتمعات من الفحشاء والمنكر. اي نبي بيرسل عشان يغير حال المجتمع مما ظهر فيه مما يهدد الناس حياه الناس في دنياهم وفي اخرى. الانبياء دائما كده يرسلهم الله عشان ينقذوا الناس مما يهددهم من السوء في الدنيا ومن غضب الله في الاخره. ولما كانت امه محمد بتقوم بهذه المهمه اصبحت خير امه، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والكلام ده نكرره بس عشان لما نقرا القران تبقى حاضر في اذهاننا هذه المعاني، لان العلم والمجالس العلم ومدارستنا للعلم بتخلينا نعرف قيمه القران ونحس بمعنى القران ونشعر بطعم القران. ولذلك مجلس علم كهذا احسن من قراءه 10 أجزاء ولا انك تكتب القران لوحدك. لما تجي تحضر مجلس علم وتفهم آية وعلى ضوئها تفهم غيرها يبقى خير أمة معناها مسؤولية. وليه بنو إسرائيل أصبحوا شر الأمم؟ لأنهم تخلوا عن هذه المسؤولية. ولذلك الآية نفسها آية واحدة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أكثرهم الفاسقون ليه؟ لأن المؤمنون اللي فيهم ما غيروش، ما حاولوش يغير المنكر، ما حاولوش يصحح الأوضاع. قلة اللي فيهم التي كانت تعلم الحقيقة وتعلم خطر الفحشاء والمنكر والمعاصي لم تأمر ولم تنهى، وده اللي وصلهم للخراب. وهذا وارد في أثر في حديث نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور، أول ما بدأ النقص في بني إسرائيل كان أن الرجل كان منهم يلقى أخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. فإن كان في الغد لم يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وأكيله وشريده. يعني يقول له النهارده اللي بتعمل ده مش كويس، ما تاكلش الربا، ابعد عن الزنا، بلاش الكذب، بلاش النصب، بلاش السرقه، بلاش الخمر، بلاش المسكر، بلاش. يفضل يقول له وثاني يوم يقعد يقابل ازيك وياكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض ويخمسوا كوبايه الشاي وكوبايه الليل. لا يمنعه ان يكون جليسه واكيله شريبه، بمعنى اصحابه ماشيين على بعض. ده بدايه الخراب والعياذ بالله. فضرب الله قلوب بعضهم على بعض في البغضاء، يعني هو سبحان الله العظيم بحمد، انت عارف انت منكر تقعد معاه وهو عارف ان انت تنكر عليه وقعد معاه، لكن القلوب مش صافيه. ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم بعد ذلك نزل عليهم السخط والغضب واللعنه والعياذ بالله. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفي نفس الآيات يلعن الذين كفروا في سورة ايه؟ المائدة. المائدة أما الآية اللي معانا كنتم خير أمة في آل عمران، تقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حد خد بالهم من حاجة؟ بما عصوا وكانوا يعتدون موجودة في اثنين، المعصية والفجور ثم التعدي لحد ما وصل لقتل الأنبياء عياذ بالله. يعني ما يسمعوش كلامه، ماشي ما تسمعش كلامه وفي 60 دقيقة ما يسمعش كلامه، يرد عليه يسخر منه يستهزئ به يشتمه يضربه ثم يقتله. شوف وصل إذن الفجور إلى أي مدى. ولما يقول القرآن إلا بحبل من الله وحبل من الناس، بحبل من الله يعني يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله لكي يقضي ينصرهم، بحبل من الله يعني إيه؟ بنصرة من الله سبحانه وتعالى يمدهم بنصره إذا تابوا إليه ورجعوا. من أشياء ناس بس سرحانة برضه، أنا ما لزعب تعب نفسي زي ما تكون إيه أنت تعب نفسك لي يا عم، أنا فاضي إيه لك يا عم ريف فاضي بين عليك، لا حول ولا قوة. يا أخوانا الكلام ده كل واحد ربنا رزقه الفهم سيحاسبه على فهمه، كل واحد ربنا اداله عقل هيحاسب على عقله، كل واحد ربنا اداله القدرة ان يحفظ هيحفظ. يعني لما يكون مثلا اقول ايه الفلاح بيزرع واخر السنة يقول لك صرفنا 500 جنيه كماوي وصرفنا 300 جنيه عمالة وجبنا مش عارف 15 مرة نجيب عمال، كل مرة فيها 3 عمال، حفظ في دماغ ما نفهمش أبدا. بس من تحفظ دول؟ والتاجر يقول لك أنا نزلت العربية نزلت مش عارف 5 كراتين إيه و3 كراتين إيه و3 كرتونتين إيه، الكرتونتين خلي بالك يا واد أنت دي سعرها 2 جنيه ونص تقوع تغلط وتبيعها زي الثانية سعرها 4 إلا ربع، الثالثة مش عارف، حافظ البضاعة وأسعارها. وقص عليها والصنايعي برضه يقول لك لا اللي هو لتر مش عارف ايه على 5 لتر كذا وتضربه وتعملهم كويس وتديك اللون ده، ده مش عارف الظهر ده فيه الكمبيوتر وفيه مش عارف ايه ويديك الدقه، لا اللون ده مش كويس يا واد عم تزود شويه نقص شويه، حافظ بالملي صنايع عشان بيعمل الدهان. والبنا ولا المقاول برضه يعني ان كان عنده الضمير يقول لك لا 5 شكايه ما تنقصش، اوعى تنقص خلاص لازم يخش في 5 شكايه، لو نقصت ربع شكاره هيعمل كذا، لو نقصت كل واحد حفظ مهنته. طب اشمعنى قال الله وقال الرسول؟ طالما حفظت في الفلاح، الفلاح حفظ والصنايع حفظ والتاجر حفظ، يبقى كل واحد عنده الاستعداد يحفظ. يبقى لما نقول يعني بيسأل بحبل من الله، خلي بالك ركز فيها، يعني ببدل من الله يمدهم بنصر من عنده ويعينهم متى؟ اذا تابوا الى الله ورجعوا اليه. وحبل من الناس اذا وجدوا من يماليهم ممن على شاكلتهم وعلى طريقتهم يعينونهم على ما هم فيه، إن كان على المنكر على المنكر، إن كان على البغل على البغل لهم معنا. بنو إسرائيل لا يمكن أن يكونوا على حب على اتصال بالله، إنما اللي حصل إذا وصل يمدهم حبل من الناس، يعني إيه قوة تقويهم وتعينهم تشد أزرهم، تشد أزرهم من إيه؟ من الناس اللي يديهم سلاح واللي يديهم فلوس واللي يديهم مصانع واللي يديهم مش عارف ايه واللي يديهم ايه واللي يديهم ايه واللي يديهم ايه، كله يتمالؤون مع الذين حاربهم جبار السماوات والارض. ربنا يلعنهم ويقطع عنهم المدد ويقول ما يتهلوش، والبشر يمدونهم بما يمدونهم به. هذا لن يدوم، هذا لن يدوم، هذا لن يدوم. موضوعنا ان ترك الفحشاء والمنكر تستشري في المجتمعات يصل حال الأمة إلى ما وصل عليه حال أهل الكتاب من التفكك والضعف وتخلي عناية الله سبحانه وتعالى عن الأمة. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها رواه نماجة بن حبان قال دخل رسول الله أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فعرفت في وجهه أنه قد حضره شيء. بيبان عن النبي يعني النبي يقول أنه إيه يقول فيه اهتمام واشتداد مشدودة كده مشدود وش مهتم فيه حمرة في شيء من الانفعال يعني من انفعال يبقى فيه حاجة نزلت وحي نزل فيه حاجة هيقولها النبي عليه الصلاة والسلام. وتخيل بيك أنه هو والست أمكم عايشة الشابة اللطيفة الزكية الفطنة ويعني سبحان الله العظيم الحمد وردود الفعل عند البشر تختلف. لو أنت دخلت بيتك مبسوط تقول لك إيه مبسوط على إيه لم تضحك على إيه اللي حصل يعني إيه سد نفسك بكلمة خليك بكلمة وإن شفتك زعلان إن شفتك زعلان يقول لها بس يخش مكشف داخل مكشف. طب ما تشوف الأحوال إيه وانت نفس النظام انت نفسك برضه لازم تحس بيها مش عمال تضرب كف على كف ما انت برضك مش مظبوط. ان دخل لقاها مبسوطه يقول لها ايه اللي يعني قاعد تضحك على ايه في حاجه ايه اللي خليك تضحك على ايه اللي حصل في الدنيا ولا لقاها مكشر يقول لها بس كل ما تشغل لها وهي وشها طول النهار. والرجل يبتلى بزوجته والزوجه تبتلى بزوجها لكن السيده ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها دخل رسول الله ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعرفت في وجهه أنه قد حضره شيء قال له نبي ومرسل رسول وبيجيه واحد يبقى في حاجة حصل تعمل ايه تعمل ايه هي بعد كده فتقول فتوضأ. شوف يقول عبد لك على الموضوع مهم وما كلم أحدا على غير العادة لا ازيك يا عويشة ولا يا عائش ولا ازيك يا صديق يا بنت صديق ولا يعني ما تكلمش خالص. فتوضأ ولم يكلم أحد جاء الموضوع إيه في خطر. فلصقت بالحجرة جرد الفعل عندها هي جت عندي باب الأوضة وقعدت في باب الأوضة في عندي جامع على الباب جامع يقولنا أبواب النبي كانت مفتحة على المسجد. فهي لما شفت النبي الموضوع ده حضر توضأ وخرج تقعد جنب الباب عشان تسمع تشوف إيه ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النساء شوف النساء شوف الأجيال شوف اللي نقلوا لنا هذا العلم مش الرجل قاعد معنا وعامل كده. طب وانا عامل ايه في ده لا في دبان كنت رميت لي جوه كنت لا اقدر اصلي الدبابين يقول لك خش جوه البيوت كل الافواه المفتحه لكن المراه طايره الدبابين بس في حاجه هنا بتخش ممكن في حاجات تانية تخش عن طريق الشياطين يخش فيه الكسل يخش فيه الشك يخش فيه الظن يخش فيه الفتور يسوء الظن يا أي حاجة خليه يسرح يجيب الموضوع. فنستعيذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول فقعد على المنبر صلوات الله وسلامه عليه فحمد الله وأثنى عليه. ما كانش يوم جمعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يفضل الأمة يفضل أصحابه في أي وقت ينزل وحي ينزل أمر ليجمع الصحابة يجتمعوا ثم يخرج إليهم فيقول لهم ما أوحى الله إليك يبلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إن الله يقول لكم. الرسالة جاء من السماء من الله جبريل نزل بها نزل بها على رسول الله فلازم يبلغها يدخل يتوضأ ويخرج ليبلغ صلوات الله وتسليماته عليه. إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوه تدعوني فلا أجيب وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. ثلاث كلمات إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيب وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. فما زاد عليهن ونزل صلوات الله وتسليماته عليه. يعني قال كلمتين دول ونزل وده من خطر الايه؟ المعصية وانتشارها. لأن إذا لم تأمر الأمة بالمعروف وتنهى عن المنكر تبقى معناها انتشار الفاحشة، انتشار السرقة، انتشار النصب، انتشار المخدرات، انتشار الأذى، انتشار الضرب. سبحان الله العظيم. والأذى الواحد يبقى حط العربية ما أمن عليها، الموتوسيكل تحت العمارة مش ما أمن عليه، الكشك قفل الكشك ومروح مش عارف الأحوال إيه، يكفر المحل برضه مش عارف فيه، يسافر من بلد لبلد وعربية محملة بنص مليون جنيه وما يعرفش خبرها مصيرها إيه. ده حال أمة نفترض أنها معتصمة بالله وأنها معتمدة على الله وأن فيها من يحميها ما يحميها من شرع الله. أمة زودها ربها بما يصونها من كل هذا الأذى، لكن لما ظهر لما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصل الحال إلى هذه المرحلة والمصيبة والعياذ بالله. يبقى قبل أن تدعوني فلا أجيب وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. وده يقول لك الناس عمال يقول يا رب يا رب يا رب يا رب ومفيش دعاء. يبقى ليه؟ لأن فيه إيه؟ في سوس بينتشر والناس مش أخذ بالها منه. سوس بينتشر بالمعصية. يعني الواحد يبقى نايم يقول لك أنا من بعد العشاء عشان أصحى الفجر، ولده ما ينامش لحد الفجر ويدخن وياخذ مخدرات، كل واحد عنده 10 سنين ويشتغل ويكسب فلوس ويجيب فلوس ويشقى ويعرض ويجيب لبنته أحسن الملابس ويجيب لها صرفة على المذكرات ويوديها الكلية وتشرب مخدرات الكلية، وهو ينام من العشاء ويصحى الفجر والعجاب. يبقى إيه الحال؟ إيه الحال؟ كيف يعني نتخلص من هذا الشؤم؟ نتخلص من هذا البلاء المبين؟ لما في الكلية بنات والثانوية البنات والأولاد في إعدادي وثانوي مخدرات وبلاوي ويأخذ التليفون من على الكنبة بتاع الجامعة معاذ ويجري، ورجل يسيب الصلاة ويجري وراه ويجيب التليفون ويحطه على الكنبة بتاع رجل بيتوضع، والواد يصر يخليه يخش في الصلاة ويأخذ التليفون ويجري يجري وراه يتخانقوا معاه، ده بتاعنا احنا. ايه عيل عنده 7-8 سنين بيعمل كده؟ يبقى ايه؟ فين الامل في هذه الامه والمستقبل؟ وكل واحد فينا يشعر ان في امان. انت الحمد لله انت في امان، ربيت اولادك في امان، طب تضمن ايه اولاد اولادك واولاد بناتك؟ الموضوع عاوز الرجوع الى القوي القادر باقامه شرعه بالنهي عن المعروف والمنكر والامر بالمعروف، امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ندعوه فلا يستجيب لنا، نستنصره فلا ينصرنا، نسأله فلا يعطينا، ولا قوة إلا بالله، ولولا فضل الله وكرمه ما وجدنا ماء نشربه. لولا فضل الله وكرمه ما وجدنا ماء نشربه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. في حديث بنفس المعنى في السيدة عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله إلا جعل له حواريين وأصحاب، حواريين وأصحاب يدعون بدعوته ويستنون بسنته، وأنه سيجيء أقوام أو سيكون فيكم أمراء يفعلون ما يؤمرون ويقولون ما لا يفعلون. تعرفون منهم وتنكرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أنا قلت حاجة؟ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ما من نبي بعثه الله إلا وجعل له حواريين وأصحاب يدعون بدعوته. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستنون بسنته، ده توجيه للجيل الأول وللجيل الأول جيل الأول بلغ الجيل الثاني والجيل الثاني بلغ الثالث والرابع والعاشر لحد ما وصلنا احنا لإيه هذا البلاغ. ما من نبي قبل إلا وجعل الله له حواريين وأصحاب يدعون بدعوته ويستنون بسنته، يستنون بسنته بالعمل يعملون بشريعته ويدعون يبلغون، اللي هو قمة الجهاد اللي قال عليها الشيخ. ويأتي بعد ذلك أقوام ويكون فيكم أمراء، يعني يقول يعني سبحان الله يفعلون ما لا يؤمرون ويقولون ما لا يفعلون، يعمل حاجات بعيدة عن الشرع ويقول حاجات حلوة وغير الحقيقة ويقولون ما لا يفعلون، تعرفون منهم وتنكرون. فمن جاهدهم، وهنتكلم عن باب الجهاد، من جاهدهم بيده فهو مؤمن. إذا كان يحتاج الأمر المجاهدة باليد، يعني باليد ولدك بنتك تلميذك ممكن تهدد بالضرب، أو من له سلطان يعني ممكن يغير بيده، كما سنختم حديثنا بالحديث المنكر. طيب، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، نصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتناصح وتناصح. ومن جاهدهم بقلبه يكره ما هم عليه من الحال والمنكر ولا يمارئهم ولا يميل إليهم بقلبه ويتأذى وتألم ويحزن. وخلي بالك الحزن والألم ينفي الذنوب، وهو أيضا ثمرة من ثمرات الذنوب. الألم والحزن نتيجة إهمال وتقصير منا نحن، يعني ربنا يبتلي واحد بالحزن والألم لما يرى من أحوال المجتمع، يبقى سبب ذنوب عملناها، لأن لا ربنا بيبتلينا نحزن ونتألم عشان إحنا قصرنا في جانب معين. يبقى الألم والحزن بسبب المعاصي، وفي نفس الوقت لما تحزن اهو نوع من الانكار، كانك بتنكر مش عاجبك الاوضاع اللي شويه، فينفي الذنوب التي في قلبك. يعني الله اذا قصر الانسان يبتليه بالحزن والالم عشان يمحو اثار الذنوب التي في قلبه. فاذا حزنت على احوال المسلمين واوضاع المسلمين وعلى ما يكون على ارض الله من المنكر فهذا اقل الايمان. وهذا الحديث المشهور، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتغيير ومحاولة تصحيح الأوضاع تحتاج إلى جهد ومعاناة وتجد صد من الناس، ولذلك تحتاج إلى صبر وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. لذلك بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلى درجات المجاهدة، ودي خلاصة الدرس، خلاصة الدروس اللي فات كلها. بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الدرجات وأتم الدرجات في مجاهدة المنكر ومجاهدة السوء ومجاهدة السيئين الكفار والمنافقين والفساق والفجرة والشيطان. بلغ النبي كل مبلغ في الكمال والتمام، فصلوات الله وتسليماته عليه. جاهد كل ذلك فجزاه الله عنا أحسن الجزاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تنزلنا مدخله. ضم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.